بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فهذا مجلس من مجالس التعليق على كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. وهذه القاعدة التي بين أيدينا هي القاعدة الخامسة من قواعد هذا الكتاب، وهي المقرر أن المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. معنى هذا أن المفرد إذا أضيف جاء إعرابه أنه مضاف إلى ما بعده فإنه يفيد العموم، وكذلك الجمع وكذلك الجمع. المؤلف مباشرة دخل على الأمثلة، قال: فكما أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت، وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت، إلى آخر المذكورات. فكذلك قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية. وقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فإنها تعم الصلوات كلها والأنساك كلها وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته، الجميع من الله فضلا وإحسانا، وأنك قد أتيت ما أتيت منه وأوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. المؤلف الآن ذكر عدة أمثلة. المثال الأول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآية. هذه اسم جمع مضاف إلى معرفة، أمهات جمع وأضيف إلى الضمير، أمهاتكم أضيف إلى الضمير الكاف والميم للجمع، فأمهات اسم جمع لفظ جاء بصيغة الجمع وأضيف إلى معرفة أمهاتكم، فهذا دل على العموم. فذكر المؤلف هنا صيغة الجمع، ثم بعد ذلك أتى بمثال آخر يتعلق بالمفرد المضاف إلى معرفة، وهو قول تعالى وأما بنعمة ربك. فنعمة نكرة ومفردة وأضيفت إلى معرفة وهي ربك، فأصبحت تفيد العموم. ثم ذكر مثالا آخر فقال صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، هذه كلها ألفاظ مفردة مضافة إلى معرفة فأفادت العموم. ثم ذكر مثالا بعد ذلك فقال وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مقام مفرد ومضاف إلى معرفة إبراهيم إلى علم. قال على أحد القولين في التفسير أنه يشمل جميع مقاماته، مقامات إبراهيم. ما هي مقامات إبراهيم؟ قال مقامات إبراهيم في مشاعر الحج، يعني الطواف والسعي والجمرات والقف عرفة والمزدلفة والنحر، كل هذا من مقامات إبراهيم. قال في مشاعر الحج اتخذوه معبدا. ثم قال الشيخ رحمه الله وأصرح من هذا قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، فملة مفرد ومضاف إلى إبراهيم فيدل على العموم. قال وهذا شامل لكل ما هو عليه من التوحيد والإخلاص لله والقيام بحق العبودية. قال واعلم من ذلك وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. هدى فبهداهم، هداهم أصلا هدى هم، فهدى مفرد ومضاف إلى ضمير، قال فدل على العموم. قال الشيخ فأمره الله أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزاكية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم. وهذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرعنا أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلافه. يقصد أن هدى الأنبياء السابقين يعني أنه شرع من قبلنا، وأنه شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه. قال وشرع الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه. قال وكذلك قول تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، فصراط مفرد مضاف إلى الضمير فاتبعوا، وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلا وتركا واعتقادا وانقيادا، وأضافه إلى نفسه صراطي، وأن هذا صراطي وأضافه إلى نفسه في هذه الآية لكونه هو الذي نصبه لعباده، كما أضافه إلى الذين أنعم عليهم في قول صراط الذين أنعمت عليهم. فصراط مفرد مضاف إلى اسم الموصول الذين وهو معرفة لكونهم هم السالكين له. فصراط الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما اتصفوا به من العلوم والأخلاق والأوصاف والأعمال. وكذلك قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، عبادة مفرد مضاف إلى رب. قال يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة، العبادات الاعتقادية والعملية، كما أن وصف الله للرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية المضافة إلى الله كقوله سبحان الذي أسرى بعبده، وكقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقوله تبارك الذي نزل على عبده الفرقان، تدل على أنه وفي جميع مقامات العبودية حيث نالش أشرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبودية. وقوله أليس الله بكاف عبده، هو يعني إضافة العبد إلى الله، وعبد نكرة ومفرد، قال تفيد العموم، يعني ليس مراد أنه عباد لأنه عبد واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم، قال لا، لأنه يعني يتعبد الله بكل شيء، فمقاماته عبودية كثيرة، مقامات عبودية الله كثيرة، ومحمد هو أشرف من أقام هذه العبادات ومن قام بهذه العبوديات. قال فكما كان العبد أقوم، فكلما كان العبد أقوم بحقوق العبودية كان كفاية الله له أكمل وأتم، وما نقص منها نقص من الكفاية بحسبه. وقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أمرنا أمر ومضاف إلى النون الضمير. وكذلك قوله إنما قولنا قول واحد وأمر واحد ويشمل أمور كثيرة، قال إنما قول شيء إذا أردناه أن نقول كن فيكون، يشمل جميع أوامره القدرية الكونية، وهذا في القرآن شيء كثير يعني يقول ما ذكره المؤلف من هذه الأمثلة شيء قليل بالنسبة لما اشتمل عليه القرآن من الأمثلة الكثيرة. هذه هي القاعدة التي قررها الشيخ، وهو أن المفرد المضاف يفيد العموم، والجمع المضاف يفيد العموم، وهذه قاعدة أصولية ذكرها علماء الأصول وقرروها. والقرآن مليء جدا بالآيات الكثيرة التي من ما ذكر الشيخ منها إلا شيئا قليلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، وإن شاء الله مع قاعدة أخرى من قواعد من هذه القواعد الحساب، والله أعلم.